بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان آخر درس لنا في بيان القسم الثاني من الأحكام التكليفية وهو الندب، كما سبق بقوله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. وذكرنا عدة مسائل في هذا المبحث، وصلناها إلى ست، وكان آخر مسألة وقفنا عليها هي مسألة هل يلزم بالشروع في المندوب إتمامه؟ إذا شرع في المندوب قبل الشروع فيه، نقول هذا حكمه أنه يجوز تركه، يعني ألا يتلبس به. ولكن إذا تلبس به كأن يكون كبر لصلاة النفل أو شرع في صوم النفل، فهل له أن يقطع هذا النفل؟ كما أنه يجوز له تركه ابتداء، هل له أن يتركه عرضا وثانيا، يعني بعد أن يشرع فيه؟ قلنا للأصوليين في هذه المسألة مذهبان: المذهب المشهور وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يلزم بالشروع فيه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أكثر الشافعية والحنابلة على هذا. والمذهب الآخر أنه يلزم بالشروع فيه، يعني يجب إتمامه، فحينئذ لو قطعه لأثم على تفصيل، لأثم مع وجوب القضاء. وهذا ذكرنا أنه مذهب حنفية والمالكية، إلا أن ثم فرقا بين المذهبين، مذهب الحنفية والمالكية، أن مذهب الحنفية عام في جميع المندوبات، عام في جميع المندوبات، أما مذهب المالكية فهو خاص ببعض المندوبات دون بعض، عدها بعضهم إلى سبعة أنواع. والنفل، هذه القاعدة العامة عند المالكية، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه قف السامع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامل، إذا تعمد يلزمه القضاء، على تفصيل أيضا في هذه المسائل السبع عندهم. إذن القاعدة العامة عند المالكية لا ينسب إليهم القول مطلقا، يقال المالكية يقولون بوجوب إتمام المندوب إذا شرع فيه، لأن القاعدة عامة كما قال صاحب المراقي وهو مالكي: والنفل ليس بالشروع يجب. هذا وافق قول الشافعية كما قال السيوطي في الكوكب الساطع: وبالشروع لا تلزمه، وقال نعمان بلى. وبالشروع لا تلزمه، يتكلم عن الندب، والندب والسنة والتطوع، والمستحب بعضنا قد نوع، والخلف لفظي. وبالشروع لا تلزمه، إذن إذا شرع في الندب أو المندوب حينئذ لا يلزمه الإتمام مطلقا عند الشافعية وعند الحنابلة. أما عند المالكية فالأصل أنه لا يلزمه الإتمام إلا في سبعة مسائل، ولذلك لو أطلقت القاعدة عند المالكية لما بعد أن يضم. ولذلك نقول قول الجمهور، إذا قيل قول الجمهور والمالكية والشافعية، المالكية والحنفية على بعض قول والشافعية والحنابلة، كيف يكون قول الجمهور؟ لكن نضم إلى الشافعية والحنابلة المسائل التي لم يقل فيها المالكية بوجوب الإتمام، لأن القاعدة عامة والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قلنا الصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه بالشروع فيه، فحينئذ إذا شرع المكلف في مندوب نقول يجوز له إتمامه ويجوز له قطعه، ولا إثم ولا قضاء، ولا إثم ولا قضاء. الدليل على هذا أنه لا يلزمه بالشروع فيه ما ورد في السياق، ما ورد في الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. إذن خيره بين الإتمام والقطع، خيره بين الإتمام والقطع. فلو كان الإتمام واجبا لمن شرع في الصوم النفل لما جاز له قطعه. ووردت أحاديث كثر في هذا المعنى. الأمر الثاني الذي يستدل به على أنه يجوز قطع المندوب إجماع الصحابة السكوت، لأنه تناقل أو نقل كثير من الأصوليين وغيرهم أنه صح عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عمر وحذيفة وابن عباس أنهم كانوا يصومون تطوعا ثم بعد ذلك لا يتمونه، يعني يقطعونه. حصل هذا وانتشر واشتهر، ولم ينكر بعضهم على بعض، وهذا هو حقيقة الإجماع السكوت، وإن كان ظنيا إلا أنه حجة. الأمر الثالث الذي يستدل به على هذا، وهذا يحتاج إلى بحث في إثبات هذا الأثر، إن صح فإنه له مكانته. أخرج البيهقي في السنن وفي مصنف عبد الرزاق أيضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، أصبحا صائمين ثم أفطرا. قال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، يعني ما لم يكن واجبا، لا بأس به يعني عدم إتمام الصوم، لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وهذا لا إشكال فيه واضح. وإذا دخل في صلاة تطوعا، وهذا إثباته يفيد من قاس الصلاة على الصيام. وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها، حينئذ قاس الصحابي، لأنه لم يرد النص في الصلاة وإنما ورد النص في الصيام. قاس الجمهور الصلاة وغيرها على الصيام، على الصيام. وهنا ابن عباس يقول: إذا دخل في صلاة ثم إذا شاء قطعها قطعها، فحينئذ يدل على أن هذا القياس له أصل من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. الرابع الذي يستدل به على عدم لزوم الإتمام لمن شرع في المندوب التعليل، أن يقال: آخر المندوب من جنس أوله، كما أنه في أول المندوب قبل الشروع فيه هو جائز الترك، فحينئذ آخره أيضا جائز الترك، ولا فرق، لا فرق بين أوله وآخره. هذا أدلة الجمهور. وأما أدلة أبي حنيفة وبعض المالكية، قلنا هذا محصور في آية وحديث، آية وحديث، ولهم تعليل. أما الآية فهي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قلنا السياق والسباق محكم، نحكم على أن الآية مقيدة بالردة، ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالكفر والردة. الأمر الثاني حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قالوا: الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني هل علي هذا للوجوب، هل علي، هل يلزمني، هل يجب علي غيرها؟ قال: لا، ليس عليك غيرها إلا أن تطوع، فيلزمك حينئذ إتمامه وإن كان الأصل أنه تطوع. هذا حجة أبي حنيفة وغيره، إلا أن تطوع. أجبنا عن الأول بأن الآية مقيدة بالردة، وهذا نجيب عليه بأن الاستثناء هنا منقطع، يعني بمعنى لكن، إلا أن تطوع. ما الدليل على أن الاستثناء هنا محمول على المنقطع وإن كان الأصل أنه يحمل على المتصل؟ حديث الصائم: الصائم المتطوع أمير نفسه. لو كان إلا أن تطوع، هذا عام يشمل الصوم وغيره، لكن الحديث دل على أن النفل ليس المراد به أنه يلزم بالشروع فيه، يعني في نص الحديث، ولذلك يكون التقدير إلا أن تتطوع فيكون لك أن تفعل، يعني زيادة على الواجبات. استدل البعض الحنفية أيضا بحديث ضعيف أن عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة قد أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأتاهما حيث فأفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اقضيا يوما مكانا. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. هذا الحديث نقول لا يصح الاستدلال به لأنه ضعيف، وإن صح حمله بعضهم على اقضيا أنه على الاستحباب بدليل الأدلة السابقة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر، وفي حديث الصائم، وفي قول ابن عباس، بل الإجماع السكوتي. الأمر الرابع قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما. الحج والعمرة إذا شرع المكلف في الحج تطوعا وفي العمرة تطوعا يلزمه الإتمام، أليس كذلك؟ وهذا بالإجماع. محل الخلاف في غير الحج والعمرة المتطوع بهما، محل الخلاف بين الجمهور والأحناف وبعض المالكية في غير الحج والعمرة، قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما قياسا عليهما باقي المندوبات لا يجوز قطعها، كما أن الحج النفل لا يجوز قطعه والعمرة كذلك. هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل من باب القياس. ثم تقولون أن النفل يجوز قطعه، والحج نفل لا يجوز قطعه، والعمرة نفل ولا يجوز قطعها، فحينئذ أجاب الجمهور بأجوبة. قالوا فرق بين سائر النوافل والمندوبات والحج والعمرة المتطوع بهما. قالوا العمرة والحج حكي الإجماع، وإجماع الصحابة، وكان ابن حزم رحمه الله يخالف، حكي الإجماع أنه يجب المضي في فاسدهما. إذا فسد الحج النفل والعمرة النفل، متى يفسد الحج؟ بالجماع قبل التحلل الأول، فحينئذ يجب المضي في الحج وهو نفل. فإذا وجب المضي في فاسد الحج نفلا وجوبه في صحيح تطوعه من باب أولى وأحرى. نحن نريد أن نستدل على أن الصحيح المتطوع به من الحج والعمرة بوجوب المضي في الفاسد منهما. قالوا فإذا وجب المضي في فاسد الحج وهو نفل، وفاسد العمرة وهي نفل، وجوبه في الصحيح من باب أولى وأحرى. هذا جواب، وسيأتي ما هو أولى منه. وقيل أن الفرض، فرض الحج والعمرة، تستوي مع فرض مع نفل الحج والعمرة، فرض الحج يستوي مع نفل الحج. في ماذا؟ أولا في النية، لأن النية لا تختلف، نية الحج الفرض الدخول في النسك هي عينها نية الحج النفل، وكذلك نية العمرة الفرض على القول بوجوبها في عمر مرة هي عينها نية العمرة النفل. لسوائهما في النية حملا النفل الحج والعمرة على الواجب، كما أنه يجب المضي فيما وجب من الحج والعمرة، كذلك يجب المضي فيما فسد من نفل الحج والعمرة. هذا جواب. وأحسن منه أن يقال أن الحج لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. كل من حج لا يخلو الحاج عن أحد أمرين: إما ألا يكون قد حج فحينئذ يقع الحج فرض عين، وإما أنه قد حج وحينئذ يكون الحج فرض كفاية. ولذلك نص بعضهم أن الحج لا يكون نفلا أبدا. لماذا؟ لأنه يجب على المسلمين من فروض الكفايات أن يحج كل عام من يقوم به الكفاية. إقامة شعائر الحج فرض كفاية. لو سلم جدلا أن كل المكلفين قد حجوا فرض عين، أقول هذه السنة لا نحج لأن كل المكلفين قد حجوا فرض عين، نقول يتعين فرض كفاية على المسلمين أن يقوم بعضهم بهذه الشعائر، فحينئذ شعائر الحج وإقامتها تعتبر من فروض الكفايات. وفرض الكفاية واجب، والواجب الأصل أنه إذا شرع فيه حينئذ يلزمه إتمامه. هذه ثلاثة أجوبة. وأحسن ما يقال فيها: إن إتمام الحج النفلي واجب، وإتمام عمرة النفل واجب امتثالا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. لا نحتاج إلى تلك التعليلات، إذا ورد النص فحينئذ الله لا مجال لي للنظر. وأتموا الحج هنا أطلق حج الفرض والحج النفل، والعمرة هذا أطلق فرض والنفل. ولذلك اعترض على من استدل بهذه الآية على وجوب العمرة، ليس كذلك؟ الأمر هنا هل قال حجوا واعتمروا حتى نقول العمرة واجبة كما أن الحج واجب؟ لا، قال أتموا الحج، إذن هو أمر بالإتمام لا بالحج. وحينئذ حتى هذه الآية في إثبات وجوب الحج لا يستقيم الاستدلال بها، وإنما محصور الاستدلال بها في وجوب الإتمام فقط. والحج مطلق سواء كان فرضا أو نفلا، كذلك العمرة على القول بوجوبها سواء كانت فرضا أو نفلا. هذا ما يعترض به على هذه المسألة. والحج ألزم بالتمام شارعا إذ لم يقع من أحد تطوعا، هكذا اختاره السوط تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع. والحج ألزم لأنه قال وبالشروع لا تلزمه، وقال نعمان بلى، أورد عليه الحج النفل والعمرة النفل، قال والحج ألزم يعني ألزم الحج. والحج ألزم بالتمام شارعا شرعا نسخة، والحج ألزم بالتمام شرعا شارعا إذ لم يقع من أحد تطوعا، لا يقع إلا فرض عين أو فرض كفاية. وهذا تضعه في الرد، هو مستقيم في نفسه، لكن إذا وجد النص فحينئذ لا نعدل إلى التعليل. نجعل أولا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بعد ذلك نقول إقامة الشعائر فرض كفاية على المسلمين، فمن حج ولم يكن قد حج فهو فرض عين، ومن لم يحج فهو فرض كفاية إن لم يقع من أحد تطوع، حينئذ لا يكون الحج نفلا. وهذا قد يفوت الكثير من حجاج بيت الله ممن يكررون الحج، يظن أنه يحج نفلا وهو قد نوى الشروع في الحج، لكن إذا لم ينوي أنه فرض كفاية وقد نوى النفل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي؟ نعم يجزي، يجزي. لماذا؟ لأن الحج لا يقع نفلا، فحينئذ لو نوى أنه نفل وقع على أصله، وقع على أصله، كما قيل في من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، لو لبق لبيك اللهم حجا عن فلان، جمهور الفقهاء على أنه يقع عن نفسه. لماذا؟ لأنه لا ينعقد الإحرام إذا لم يحج في نفسه، إذا لم يحج عن نفسه. إذن هذا ما يتعلق بالندب. ثم شرع في بيان الحكم الثالث من الأحكام الشرعية، قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. أردف أو نقول فلت بالمباح بعد الواجب والمندوب. قد عرفنا أن للأصوليين في هذا الموضع اختلاف من جهة التصنيف فقط، بعضهم يقدم الواجب ثم المحرم ثم المباح ثم المندوب ثم المكروه، وبعضهم يؤخر المباح إلى ما بعد المكروه. وقلنا الأولى أن يقدم الواجب ثم المندوب، ثم بعد ذلك قد يلاحظ أن المكروه والمندوب، أن المكروه والمحرم حكمان تكليفيان، فحينئذ الأولى أن يقدم على المباح، وقد يراعى ويؤخر المباح، وقد يراعى أن الواجب والندب والمباح هذه ثلاثة مشتركة في فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الشرعي في الإيجاد لا في الترك، في الإيجاد لا في الترك. إذن اشترك المباح مع الواجب والمندوب في إيجاد الفعل، في إيجاد الفعل، وهو مقدم على شطره الآخر وهو الترك. وإن كان المحرم والكراهة تشترك في طلب الترك، في طلب الترك. إذن نقول ثلث بالمباح لأن هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي لا في تركه، لا في تركه. المباح فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى في حقيقته، في حقيقته يعني في حده لغة والصلاح. مباح ما وزنه؟ مباح واجب ومندوب ومباح. واجب هذا واجب اسم فاعل، مندوب اسم مفعول، مباح فعال مفعل، مباح مفعل، هذا اسم مفعول او اسم فاعل؟ مبيح، هذا أصل مبيح مفعل، مفعل، هذا يدل على أن أصله رباعي أباح وليس من باب باح، لأنه لو كان من باب باح لكان بائح على زينة فاعل، أو مبوح على زينة مفعول كمقول قال فهو مقول، وباح فهو مبوح، لكن لما قيل مباح دل على أن أصله أباح وليس باح، وسمع فيه باحة وأباح وباح به، يعني يتعدى بالهمس وبالحرف. إذا مباح نقول هذا وزنه مبيح، أصله مبيح مفعل، مبيح الياء محركة وما قبلها مب ساكن، مفعل كذلك مبيح. أريد قلب الياء ألفا فحصل إعلال بالنقل، نقلت الفتحة إلى ما قبلها صار مبا بفتح الباء والياء ساكنة، نقول إما على خلاف بين الصرفيين، إما أن نقول ننظر باعتبار الأصل والفرع، أصله مبيح تحركت الياء لما نقلناها وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألف صار مباح كذلك مبيح. إذا فيه نظران، مبيح هذا الأصل ثم تنقل لحركة الياء الفتحة إلى ما قبلها، فحينئذ يفتح ما قبل الياء وسكنت الياء. والقاعدة أنه لا يجوز الصلاح، لا يجوز عند الصرفيين أن يقلب الواو أو الياء حرف العلة ألفا إلا إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها، وإذا أريد قلب مبيح لم توجد فيه العلة كاملة، وهو أنه تحرك ولم يفتح ما قبله، فنقلت الياء حركة الياء إلى ما قبلها فصار عندنا نظران. نقول تحركت الياء باعتبار الأصل قبل النقل، ثم بعد ذلك فتح ما قبلها بعد النقل فوجدت العلة مركبة من نظرين فقلبت الياء ألف. هكذا يقول جمهور الصرفين على هذا الجمهور على هذا. وبعضهم يرى أنه اكتفاء بجزء العلة. جزء العلة ما هو؟ تحرك الياء. هو لم يفتح ما قبلها مبيح، تحركت الياء، والأصل أنه لا تقلب الياء ألفا إلا إذا فتح ما قبلها. نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الياء ألفا. والذي سوغ الاكتفاء بجزء العلة السماع، لأننا العرب قالوا مباح قلبوا الياء ألفا وهو على وزن مفعل، ماذا صنعوا؟ نقول اكتفوا بجزء العلة ولا نحتاج إلى التكلف، فنقول باعتبار النظرين تحركت الياء باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الفرع. إذا مباح هذا وزنه مفعل، من أباح يبيح مباح فهو مباح فهو مفعل. وزينة المضارع اسم فاعلين من غير ذي الثلاث كالمواصلين مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. وإن فتحت منه ما كان كسر صار اسم مفعول كمثل منتظر. أباح يبيح فهو مباح. متى نقول فاعل؟ إذا كان ثلاثيا. إذا كان ثلاثيا الأصل فيه أنه يتعلى على زينة فاعل، قتل فهو قاتل، ركع فهو راكع، سجد فهو ساجد. لكن إذا كان أكثر من ذلك نقول ننظر إلى الفعل المضارع، نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل آخره إذا كان اسم فاعل. وإذا أريد اسم المفعول قال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، منتظر منتظر بكسر الراء هذا اسم فاعل، منتظر هذا اسمه مفعول، منتظر منتظر ليس بكسر الراء، بكسر الضاء اسم فاعل بفتحها اسم مفعول. وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصل، مواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. ولذلك لو أشكل عليك هل هذا الفعل المضارع أصله رباعي أو ثلاثي أو خماسي، النظر يكون باعتبار نقول باح يبوح وأباح يبيح. إذا يبوح يبيح، يبوح نقول هذا من الثلاثي، يبيح هذا من الرباعي، بالنظر إلى الفعل المضارع. من أين أخذنا حرف المضارعة وصمتها الحاولها لأيت فاسمع وعل قولك موع، وضمها من أصلها الرباعي. إذا كان أصلها الرباعي حركة حرف المضارعة الضم، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويجي. حرف المضارعة إن كان الماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا مفتوحا، يذهب ذهب يذ بفتح الياء، يستجيش استجاش، يستجيش يستخرج بفتح الياء. السداسي استغفر يستغفر، أما الرباعي فلا، وضمها من أصلها الرباعي. أكرم إيش تقول؟ يكرم. إذا نظرت إلى الفعل المضارع ورأيت حرف المضارع مضموما فاعلم أن أصله رباعي. منه أباح يبيح، أباح يبيح. الحاصل أن المباح اسم مفعول، اسم مفعول من أباح يبيح فهو مباح، فهو مباح. المباح في اللغة قالوا هو المعلن والمأذون، المعلن والمأذون لأنه مباح، معلن اسم مفعول، مأذون فيه اسم مفعول. ويطلق على الإظهار والإعلان، يطلق على الإظهار والإعلان. يقال باح بسره، باح بسره يبوح باح يبوح من الثلاثة إذا باح باح بسره إذا أظهره هذا من باب قال قال يقول قولا باح يبوح بوحا باح يبوح بوحا قال يقول قولا إذا باح بسره من باب قال أي أظهره وأعلنه ويطلق المباح ويراد به الإطلاق والإذن كما ذكرناه سابقا أباح الأكل من كذا من بيته مثلا أباح الأكل يعني أذن في الأكل إذن جاء المباح والإباحة بمعنى الإذن وجاءت الإباحة بمعنى الإعلان وجاءت الإباحة بمعنى الإظهار بمعنى الإظهار ولذلك بعض يقول المباح هو الموسع فيه لأن هذه المعاني كلها تشترك وتدل على التوسع والتوسيع باح قلنا يتعدى بالحرف ويتعدى بالهمزة باح بسره هذا تعدى بالحرف أباح المال لصاحبه أباح بمعنى أذن في الأخذ والترك منه أباح تعدى بالهمزة والذي يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة أمور أولا حرف الجر والثاني الهمزة تسمى همزة التعدية والثالث التضعيف خرج خرجت خرج في الماضي لازم خرج زيد عندما تقول خرجت زيدا جلست زيدا هذا تعدى بالتضعيف أجلست زيدا هذا تعدى بالهمزة جلست على الكرسي تعدى بحرف الجر ولا يلزم في كل فعل أن يتعدى بالثلاث بل قد يتعدى بالحرف ولا يتعدى بالتضعيف وقد يتعدى بالهمزة ولا يتعدى إلى بغيره والعمدة في ذلك هو السماع هو السماع فما عداه العرب بالتضعيف عدي بالتضعيف فلا يجوز أن يقاس عليه غيره أباح الرجل ماله أي أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين هذا في اللغة المعلن والمأذون فيه أما في الاصطلاح في اصطلاح أهل الأصول أو في اصطلاح أهل الشرع فنقول المباح ما خلا من مدح وذم لذاته عرفه الناظم هنا بقوله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب قلنا هذا الحد هذا حد أو معرف نقول هذا التعريف ليس حدا لماذا؟ لأنه باعتبار اللازم وباعتبار الحكم والثمر وهذا يعد من الرسوم لا من الحدود والأصل أن يؤتى بالحد لبيان حقيقة المعرف لبيان حقيقة المعرف لأن التعريف تعريف الشيء إما أن يكون بحقيقته وإما أن يكون بلازمه والذي جعل المناطق وغيرهم يطبقون على التعريف باللازم أنه على القاعدة التي كررناها إذا اختلفت الحقائق اختلفت لوازمها تضبط هذا إذا اختلفت الحقائق اختلفت لوازمها فحينئذ يكون اللازم قد يكون مشاركا مع غيره في بيان الحقيقة وقد يكون مختصا فما كان مشاركا فنقول هذا لازم عام أو عرض عام الأصل أنه لا يصح أن يعرف به لا يصح أن يعرف به لأن التعريف إنما جاء به لبيان وتمييز المعرف عن غيره وهذا مشترك بينه وبين غيره كما قلنا لو قيل ما الإنسان قال الماشي نقول الإنسان صحيح أنه ماشي لكن هل يصلح التعريف بالماشي للإنسان؟ لا لأن غير الإنسان كالحيوان الفرس ونحوه يصدق عليه هذا الوصف أنه ماشي فحينئذ الوصف العام لا يصح أن يعرف به أما الوصف الخاص الذي يسمى الخاصة هذا يصح التعريف به يصح التعريف به هذا شو سوي لما ذكر الناظم قوله فوليس في المباح من ثواب فعلا وترك قلنا هذا تعريف باللازم والأصل في الثواب والعقاب أنهما أخرويان، أخرويان يعني في الآخرة لا في الدنيا، ولذلك نعدل عنه إلى الحد بما يبين حقيقة المباح أو يكون بلازم أولى من أن يعترض عليه بما اعترض على المصنف. ولذلك نقول المباح هو كما عرفه الفتوحي في المختصر ما خلا عن مدح وذم لذاته، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف، يصدق على فعل المكلف. لماذا؟ لأن المباح من حيث وصفه بالإباحة، نقول هذا متعلق خطاب الله، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير، أو التخيير هذا هو القسم الثاني الذي معنا. إذن هو خطاب ومتعلق بفعل المكلف، ولما كان المباح هو متعلق الإباحة لابد أن نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد، لابد أن نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد. لماذا؟ لأننا نعرف المباح الذي هو وصف لفعل المكلف، كما قلنا الواجب وصف لفعل المكلف، المباح وصف لفعل المكلف. حينئذ المباح ما أي فعل للمكلف مأذون فيه من جهة الشرع، فحينئذ يشمل الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، دخلت في الحد. وهذا هو الأصل، أن الحد يشمل كل الأقسام، لأن المباح الذي هو معرف قسم من أقسام الحكم الشرعي. وإذا أردنا أن نحترز عن غير المباح لابد من إدخاله. لو قيل ما هنا لا يشمل الواجب، إذن كيف نحترز عنه؟ لا يمكن. إذن لابد أن نأتي بعبارة بلفظ يشمل جميع الأحكام الخمسة. إذن قوله ما نقول فعل مأذون فيه من جهة الشرع، والمراد به فعل المكلف، فعل المكلف، فشمل الأحكام الخمسة. إذن ما ليس فعلا للمكلف هل يوصف بالإباحة؟ هل يوصف بكون فعله مباحا؟ الجواب لا. غير فعل المكلف هل يوصف فعله بكونه مباحا؟ الجواب لا. حينئذ خرج بقوله ما أفعال البهائم فلا توصف بالإباحة. لماذا؟ لأنها خلت عن ثواب وعقاب، ما خلا من مدح وذم. أفعال البهائم هذه خلت من مدح وذم. نقول قوله ما فعل مكلف أخرج غير المكلف كالبهائم، النائم، الساهي، الصبي، المجنون، هذه أفعالهم خلت من مدح وذم. هل توصف أفعالهم بأنهم فعلوا أمورا مباحة؟ الصبي إذا فعلوا وذهب وأتوا وتكلم وترك، هل يوصف فعله بأنه مباح؟ المجنون هل يوصف فعله بأنه مباح؟ نقول لا، لا يوصف فعله بأنه مباح. لماذا؟ ليس بمكلف. نريد تعليل أخص. لماذا؟ لما؟ أقول الذي يحفظ حد الحكم بتفاصيله يسلم من كثير من الاعتراضات. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. التخيير هذا هو المباح. هل الإباحة حكم شرعي؟ نعم. نقول الإباحة حكم شرعي على الصحيح، حكم شرعي خلافا للمعتزلة. الإباحة حكم شرعي. الحكم الشرعي هل يتعلق بفعل غير المكلفين؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا في حد الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف أخرج البهائم وأخرج الصبي لأنه غير مكلف، وأخرج المجنون غير مكلف، وأخرج النائم والساهي والغافل، فهؤلاء غير مكلفين. فحينئذ إذا قيل المباح ما خلا من مدح وذم، نقول خرج بقوله ما الذي جعلناه جنسا وهو فعل المكلف، خرج به فعل غير المكلف كالبهيمة وفعل الصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل، هؤلاء غير مكلفين. البهيمة بالإجماع والمجنون بالإجماع، ومع ذاهم فيهم خلاف. إذن لا يوصف فعل غير المكلف كالمجنون والصبي بأن أفعاله مباحة، لا توصف. لماذا؟ لأن الإباحة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، مع ذاهم لا يوصف فعله بأنه حكم شرعي، لا يوصف فعله بأنه حكم شرعي. إذن قولهما هذه تنبه لها أن المراد بها فعل المكلف، أخرج فعل غير المكلف كالبهيمة وما ذكر. خلا من مدح وذم، قلنا ما هذا جنس دخل فيه الأحكام التكليفية مع الإباحة، أردنا أن نخرج الواجب والمندوب والمكروه والمحظور، قال خلا عن مدح وذم، خلا من مدح وذم. سبق أن الذم المراد به العين والمدح ضده، حينئذ ما ترتب المدح على فعله كالواجب والمندوب، وما ترتب الذم على تركه كالواجب دون المندوب، وما ترتب الذم على فعله كالمحرم والمكروه، نقول خارج بهذا القيد. إذن قوله خلا من مدح وذم أخرج الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، لأن هذه الأربعة لا تنفك عن وصفها بالمدح أو الذم، إما في الفعل وإما في الترك. الواجب يمدح على فعله ويذم على تركه، المندوب يمدح على فعله ولا يذم على تركه، المحرم يمدح على تركه على فعله، المحرم يمدح على تركه ويذم على فعله، المكروه يمدح على تركه ولا يذم على فعله. هذه الأنواع الأربعة خرجت بهذا القيد. لذاته الضمير يعود إلى المباح، إلى ما، إلى ما، ما إيش إعرابها؟ أين المبتدأ؟ المباح مبتدأ، ما هذا خبره، هذا خبر اسم موصول بمعنى الذي. لذاته المراد بالذات هنا لنفسه لعينه، الذات بمعنى النفس والعين. ما خلا من مدح وذم لذاته، يعني لا باعتبار شيء آخر، والضمير يعود إلى ما. هذا احترز عن أي شيء؟ ها؟ احترز به عن أي شيء؟ هل هناك مباح يمدح لا لذاته؟ إذا نوى به القربة، إذا نوى به القربة، ومتى يذم؟ إذا كان وسيلة إلى محرم. بعضهم لم يذكر قيد لذاته، قال ما خلا من مدح وذم وسكت، أورد عليه إيراد، وهو أن بعض المباح قد يمدح إذا كان وسيلة لترك المحرم، أليس كذلك؟ المباح يمدح إذا كان وسيلة لترك المحرم، ويمدح إذا كان وسيلة إلى المندوب، ويمدح إذا كان وسيلة إلى الواجب. إذن مدح المباح أو لا؟ مدح المباح، فكيف نقول المباح ما خلا من مدح؟ كذلك المباح يذم إذا كان وسيلة إلى ترك واجب، يذم أو لا يذم؟ النوم مباح، أذن المؤذن فنام، نقول النوم الأصل فيه أنه مباح، ولما كان وسيلة إلى ترك الصلاة صار المباح مذموما، صار المباح مذموما. قوله لذاته أخرج ما مدح من المباح بغيره لكونه وسيلة إلى الواجب أو المندوب أو ترك الحرام، وأخرج المباح الذي ذم إذا كان وسيلة لترك الواجب أو لفعل المحرم، فحينئذ يذم المباح لكن لا لذاته وإنما باعتبار كونه وسيلة إلى غيره. ولذلك يقال الأمور بمقاصدها، قاعدة إنما الأعمال بالنهي نفسها، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أن الأولى أن يعبر عنها بالحديث، فيقال قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هكذا قال ابن السبكي في الأشباه وهو كتاب في قواعد، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، يعني قد يكون الشيء مقدمة للواجب وهو في الأصل مباح، فحينئذ يأخذ حكم الواجب فيكون المباح واجبا ومندوبا، يكون المباح واجبا وممدوحا. لكن هل ينقلب عين المباح واجبا أم تأخذ النية، نية المباح حكم ما كان وسيلة له في النية فقط، يعني المباح عينه لا ينقلب واجبا، النوم نفسه إذا كان وسيلة لقيام الليل مثلا نقول صار النوم مندوبا إليه، لكن هل باعتبار عين النوم أو باعتبار النية التي صاحبت النوم؟ باعتبار النية، والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، لا يحكم على الشيء بأنه عبادة إلا إذا جاء الأمر به أو انطبق عليه الحد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فحينئذ لا يكون المباح واجبا بعينه، يعني ينقلب المباح واجبا ولا ينقلب المباح مندوبا ولا ينقلب المباح محظورا ولا ينقلب المباح مكروها، بل يبقى المباح مباحا ويبقى المندوب مندوبا والواجب واجبا والمحرم محرما والمكروه مكروها على حسب ما حد به الشرع. فإذا كان المباح وسيلة لواجب نقول صار المباح مقدمة واجب، فحينئذ يثاب على نية ذلك المباح، وإذا كان المباح مقدمة مندوب صار جزءا من المندوب، فحينئذ يأخذ حكم المندوب من جهة النية ويبقى المباح مباحا. إذن قوله لذاته بين لنا به أن المباح الذي خلا من المدح والذم هو باعتبار ذاته لا باعتبار شيء آخر، فأما إذا كان وسيلة إلى غيره فحينئذ يأخذ حكم تلك الوسيلة. ولذلك بعضهم يحد المباح بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، إذا لم يتعلق به أمر ولا نهي الشرع الخطاب، بل بعضهم حد الخطاب أو التكليف بأنه الخطاب بأمر ونهي، بأمر ونهي، ما لم يكن أمرا ولا نهيا فهو مباح، فحينئذ إذا كان مباحا فكيف يصير مأمورا به وكيف يصير منهيا عنه؟ وإنما يحكم لنية المباح بحكم ما كان وسيلة له، إن كانت الوسيلة، إن كان المراد والمقصود واجبا صار حكم نية المباح الوجوب، تنبه لهذا. وبعضهم يعرف المباح بأنه ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. إذن وأحسن هذا التعليم ما ذكره الفتوح ما خلا من مدح وذم لذاته. أورد بعضهم الواجب الموسع والواجب المخير، وخاصة الواجب الموسع، الواجب الموسع قلنا له أن يتركه في أول الوقت ليفعله في أثنائه أو في آخره، إذا تركه في أول الوقت قال صار الفعل الذي هو الترك خاليا من المدح والذم، لا يمدح ولا يذم، فحينئذ يرد على حد المباح وهو واجب موسع، فكيف نخرجه؟ ها؟ من غير حاجة إلى بدل. هكذا قال ابن قدامة وشارحه، أنه يقيد إما أن يقال مطلقا أو من غير حاجة إلى بدل، لكن هذا ليس بصواب، ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن الواجب الموسع إذا تركه في أول الوقت هل يستوي المدح، عدم المدح وعدم الذم، أم هو مطالب أن يفعله ولو على جهة الاستحباب؟ ها، هل يستوي من صلى في أول الوقت وفي آخره؟ لا يستوي، فعله في أول الوقت هذا أفضل وهو مندوب إليه. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، ووردت رواية أول وقتها بزيادة أول. أيضا الأدلة التي تدل على المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، نقول هذه الآيات كلها تدل على أن الأولى أن يقدم الواجب الموسع في أول وقته، فحينئذ إذا دلت الأدلة على أن فعله في أول الوقت أفضل من فعله في آخر الوقت، وهذا لا شك فيه، حينئذ هل يستوي الفعل والترك في أول الوقت؟ الجواب لا، فحينئذ لا يرد الواجب الموسع على هذا الحد، ولا نحتاج أن نقول ما خلا من مدح وذم لذاته مطلقا لإخراج الواجب الموسع، بل نقول لم يدخل الواجب الموسع، لأنه وإن جاز تأخيره إلى آخر الوقت إلا أن فعله في أول الوقت ممدوح ومطلوب شرعا، أيضا مطلوب شرعا، فتنبه لهذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في أسماء المباح، بماذا يسمى المباح؟ ماذا يطلق عليه؟ قيل يسمى المباح طلقا بكسر الطاء، طلقا، وحكي طلقا والأول أشهر بكسر الطاء، وحلالا، قال في القاموس الطلق الحلال، الطلق الحلال، وهذا شيء طلق أي حلال، وافعل هذا طلقا لك، طلقا لك أي حلالا. ويطلق المباح، إذا عرفنا أنه يسمى طلقا وحلالا، وزاد بعضهم يسمى جائزا، يسمى جائزا، يطلق الجواز على المباح، لذلك قال في المراقي وهي والجواز قد ترادفا، وهي أي المباح، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. قال ويطلق المباح والحلال على غير الحرام، يطلق المباح والحلال على غير، يطلق المباح والحلال على غير الحرام، على غير الحرام، إذن يصدق على ماذا؟ على الواجب أنه حلال ومباح، ويصدق على المندوب أنه حلال ومباح، ويصدق على المكروه أنه حلال ومباح، ويصدق على المباح أنه حلال ولا يسمى مباح. إذن الحلال يطلق على الأربعة، الواجب والمندوب والمكروه والمباح، هذه الأربعة يطلق عليها أنها حلال، وهو الذي يرد في مقابلة الحلال بالحرام، فجعلتم منه حراما وحلالا، حراما وحلالا، وفسر به الحديث إن صح أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق إن صح. إذن نقول يطلق المباح والحلال على غير الحرام، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح، لكن المباح يطلق على الثلاثة الأول، والحلال على الأربعة، فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح، ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال، لكن ما الأصل في إطلاق المباح؟ هذا الاستعمال من باب التجوز والتوسع فقط، وإلا الأصل في إطلاق المباح على ما خلا من مدح وذم، يعني ما استوى طرفاه، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، هذا الأصل في إطلاق المباح، وما عداه من قبيل التوسع المجاز. المسألة الثالثة أقسام الإباحة. أقسام الإباحة تنقسم الإباحة عند جمهور الأصوليين إلى نوعين وقسمين لا ثالث لهما: إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية، شرعية نسبة إلى الشرع، هذه الياء ياء النسبة، ياء ياء النسبة، والتاء هذه تاء التأنيث، وهذا يسمى مصدرا صناعيا. المصدر نوعان عند النحاء والصرفيين: مصدر قياسي مسموع لغة العرب، وهناك مصدر صناعي يعني يصنعه المتأخرون، وهو بإضافة ياء النسبة مع التاء، فيقال شرعية عقلية. عقلية عقلا، يعقل عقلا، هذا المصدر. إذا أردنا أن ننسب، هل نستطيع أن نأتي مصدر لعقل؟ هو مصدر، فكيف نصنع؟ قالوا نأتي بياء النسبة مع تاء التأنيث فيقال عقلية، إباحة عقلية، أي مأخوذة من العقل، مصدرها العقل، مستنبطة من العقل، دل عليها العقل، إذن تنسب إلى العقل. إباحة شرعية، شرعية هذا مصدر صناعي، مصدر صناعي، ولذلك يقال الآن مثلا قومية، قوم هذا اسم جنس، اسم جمع لا واحد له من لفظ قومية، نقول هذا مصدر صناعي. ومثلها ماذا؟ سلفية ووطنية وحزبية، نقول هذه كلها مصادر صناعية، مصادر صناعية لم تسمع من لغة العرب. وبذلك تعلم الآن الخلق، قد نسمع بعض طلاب العلم يسأل يقول ما حكم التمثيليات الإسلامية؟ صحيح، فيقول إيه أناشيد إسلامية. ما معنى أناشيد إسلامية؟ إيش معنى؟ إيش معنى اللفظ هذا؟ يعني أناشيد ليس فيه معاد، أناشيد جاء بها الإسلام، أخذت من الإسلام، هذا هذا الأصل فيها. كما نقول إباحة شرعية يعني أخذت من الشرع، حينئذ هذه الأناشيد أخذت من الإسلام. تمثيليات دينية، وتجد ينسبها ثم يقول ما حكمها، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ طب أنت حكمت أنها إسلامية جاء بها الإسلام، فكيف تسأل عنها؟ وتجد بعض أهل العلم يقول فيها قولان: إذا قيل إسلامية معناه قد جاء بها الشرع. الحاصل أن النسبة هذه لابد أن تعتبر، يعني لا تطلق للصلاحات في غير مضانها. إذا قيل شرعية معناه الشرع قد أتى بها، إذا قيل إسلامية معناه أنه قد جاء به الشرع. ويقال إعلام إسلامي وصحف إسلامية ومجلات إسلامية، كلها نسبت إلى الإسلام مع ما فيها من الخلط الكثير. إذن إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية مأخوذة من الشرع، أن يدل الدليل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف تخييرا بين الفعل والترك. دل الشرع خطاب الله بما سيأتي إن شاء الله من ذكر صيغ معرفة الإباحة، دل على أن هذا يجوز فعله وتركه سوى فيه طرفان: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل، هذا لفظ دل على حلية. إذن إباحة الجماع في ليالي رمضان إباحة شرعية، لأن هذه الإباحة مأخوذة من الشرع. إباحة شرعية يعني مأخوذة من الشرع. إباحة عقلية هذه تسمى البراءة الأصلية، براءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم، استصحاب العدم يعني تصحب العدم، عدم ماذا؟ عدم التكليف حتى يرد الدليل الناقل عن الأصل، حتى يرد الدليل الناقل عن الأصل. فنقول الأصل الذي دل عليه العقل انتفاء الحرج في الفعل والترك، ولا ننتقل عن هذا إلا بدليل شرعي، ولا ننتقل عن هذا إلا بدليل شرعي. الربا قبل تحريمه ما حكمه؟ ما حكمه؟ مباح، نقول مباح، لكن هل دل الشرع على إباحته حتى نقول إباحة شرعية؟ نقول لا، ليست إباحة شرعية، وإنما هي إباحة عقلية، بمعنى استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف. فذكرتها مثالا، هذا يقول فصل لنا في مسألة نشيد إسلامية، هذا كمثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فأقول الإباحة العقلية مصدرها العقل، فمثلا إباحة الربا في أول الإسلام، نقول هذه إباحة عقلية وهي البراءة الأصلية، استصحاب عدم التكليف، الأصل عدم التحريم، حتى يدل الدليل ينقل عن هذا الأصل النفي الأصلي، نقول هذه إباحة عقلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وما يعني إباحة، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، فحينئذ أثبتنا بهذا البيت وغيره أن الإباحة نوعان، شرعية وعقلية، التي تسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحكم الرافع للإباحة الشرعية يسمى نسخا، والحكم أو الخطاب الرافع للإباحة العقلية لا يسمى نسخا. فحينئذ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا نقول هذه الآية ناسخة لحل الربا في أول الإسلام. لماذا؟ لأن هذا شرع جديد، وتلك الإباحة هذه قبل ورود الشرع، مستصحبة بعد ورود الشرع، وحينئذ ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما بعد الشرع. ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما شرعيا بعد الشرع، لأن الحكم مأخوذ من الشرع، فكيف يسبقه؟ أليس كذلك؟ إذن الإباحة العقلية وهي إباحة الربا هذه ثابتة قبل الإسلام، استصحابها بعد الإسلام، بعد حلول الإسلام وورود الإسلام حتى يرد الدليل الناقل، نقول هذا ليس نسخا، ليس نسخا. لكن إباحة الفطر في أول مراحل صيام شهر رمضان، أبيح الفطر مع جعل الإطعام بدلا على من ترك الصيام، ليس كذلك؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نقول هذا إباحة شرعية، أباح له الفطر في نهار رمضان بشرط البدل. فمن شهد منكم الشهر، نقول هذا فليصمه، نقول هذا ناسخ للإباحة، إباحة الفطر في نهار رمضان للقادر. وحينئذ حملت الآية على الشيخ العجوز والعجوزة، وعلى الذين يطيقونه في هذا القدر المقتدر، نقول الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نقول هذه الآية تعتبر ناسخا. وأما البراءة الأصلية فلا يعتبر الحكم المزيل لها والرافع لها لا يعتبر ناسخا، لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، والإباحة الشرعية هو حكم شرعي، والنسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، لابد أن يكون المرفوع حكما شرعيا بخطاب آخر متراق عنه، سيأتي في موضعه. هل البراءة الأصلية تعتبر حجة أو لا؟ هل تعتبر حجة أم لا؟ نقول نعم، هي حجة في عدم المؤاخذة على الفعل، في عدم المؤاخذ على الفعل، قد ذكر ذلك الشيخ الأمين رحمه الله في المذكرة، قد دلت الآيات على أن البراءة الأصلية واستصحاب العدم حجة شرعية في عدم المؤاخذة بالفعل. يدل على هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت آيات تحريم الربا كان في أيديهم أموال حاصلة من الربا، فوقع في نفوسهم ما وقع، فنزل قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذن لا مؤاخذة على ما مضى. كذلك قوله تعالى في بعض الآيات كأن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا يعني الذي مضى فهو عفو معفو عنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما. إذن كل ما ورد من الآيات إلا ما سلف هذا استثناء مقطع، استثناء مقطع، يعني المؤاخذة معتبرة فيما هو بعد الشرع، أما ما قبله فلا مؤاخذة على ذلك. وأظهر الآيات في الدلالة على هذا أنه حج في عدم المؤاخذة لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمشركين من أقربائهم. نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا تحريم، هذا تحريم. وقع الندم والسؤال عما مضى، فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فحينئذ المؤاخذة إنما هي معتبرة بعد ورود الشرع، وهذا يحكي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على أنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. نعم، إذن عرفنا أن أقسام الإباحة نوعان: شرعية وعقلية. هل المباح حكم شرعي؟ هذه المسألة الرابعة. هل المباح حكم شرعي؟ هل المباح حكم شرعي؟ نقول نعم. جماهير العلماء على أن الإباحة حكم شرعي، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، إلا المعتزلة. ومثل هذه المسائل الأولى ألا يحكى فيها خلاف، إذا كان المخالف لا يعرف إلا من أهل البدع فالأولى أن يحكى اتفاق السلف، فيقول نعم الإباحة شرعية وحكم شرعي بإجماع السلف. لكن جرى عادة الأصوليين أنهم يعتبرون كل مخالف في الأصول، ولو كان من المعتزلة ولو كان من الخوارج، ولو كان يقول إلا قول للخوارج، قول للمعتزلة، قول لكذا. فحينئذ الأولى في مثل هذه المسائل إذا كان المخالف ليس أو القول المخالف لجماهير السلف ليس من أرباب أهل السنة وإنما هو من أئمة أهل البدع، فالأولى ألا يحكى في المسألة خلاف، ألا يحكى في المسألة خلاف، إن صح أنه لم يقل بهذا إلا المعتزلة. إن لم يصح أنه لم يقل بهذا القول إلا المعتزلة، لماذا؟ لأن الإجماع قائم على أن الأحكام الشرعية خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. ولذلك من ينكر وجود المباح في الشرع ويقول الإباحة ليست حكما شرعيا فهو خارق للإجماع، فهو خارق للإجماع. إذن المباح نقول حكم شرعي. قالت المعتزلة: الإباحة ليست حكما شرعيا. الإباحة عندهم حصروها في البراءة الأصلية، وإذا حصروها في البراءة الأصلية نفوا الإباحة الشرعية. إذن الإباحة عندهم هي الإباحة العقلية، البراءة الأصلية، استصحاب العدم فقط. قالت المعتزلة: الإباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. لماذا؟ قالوا: لأن المباحة ما انتفى الحرج عن فعله وتركه. لم يفسر المباح هنا والإباحة بما أذن الشرع في فعله وتركه، وإنما ما انتفى فسروا الإباحة بانتفاء الحرج، بانتفاء الحرج. ولذلك بعضهم يريد يقول: من فسر الإباحة بالانتفاء حصرها في الإباحة العقلية، ومن فسر الإباحة بما أذن به الشرع قال الإباحة حينئذ تكون شرعية وتكون عقلية. فحينئذ لا نحصر حد المباح بالانتفاء، لأننا لو حصرناه كما فعل المعتزلة نقول هذا يلزم منه ألا تكون الإباحة إلا عقلية. قالوا: لأن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، فحينئذ يكون مستصحبا بعد ورود الشرع، فما لم يرد الدليل بوجوبه ولا ندبيته ولا تحريمه ولا كراهيته قالوا الأصل البراءة الأصلية انتفاء الحرج، فحينئذ نستصحب ما قبل الشرع ما دام أنه لم يرد دليل ناقل إلى الوجوب ما ذكر معه، نقول الأصل بقاء ما كان على مكان، فلا يكون حكما شرعيا. ومعنى إباحة الشيء عندهم إذا حكموا على الشيء بأنه مباح معناه تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه. إذا كان قبل الشرع إباحة الربا ولم يأتي التحريم قالوا هذا إباحة عقلية، وإذا وصف بكونه مباحا فليس له معنى إلا انتفاء الحرج في فعله. وقال أهل السنة والجماعة الإباحة حكم شرعي لأنها داخلة في تفسير الخطاب. وسبق أن من أدلة من أعظم دليل على حصر الحكم الشرعي في الأقسام الخمسة ما هو؟ الاستقراء والتتبع. بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين وجدنا أن الأقسام كم حكم شرعي محصورة في خمسة. إذن الصواب أن الإباحة حكم شرعي. بقي مسائل في صيغ المباح، وهل الإباحة تكليف وهل هي مأمور به أم لا، يأتينا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.